أصبح صاحبا لأصحاب رسول الله، وأصبح المسلمون أولى به من أبيه وهو جالس عند رأسه. أمر عجيب، مثل ما قال سلمان: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وإن افتخر بقيس أو تميم. صحيح، ربط الله بينه وبين المسلمين بهذا. إذا جاره يكون مسيء إليك أو محسن إليك، تزوره إذا مرض. مهما كان شخص وتعرف بمرضه ولا مانع من زيارته، نعم، ولكن لزيارة المريض آداب وأحكام. قبل أن ننتقل إلى الطيرة وإلى الهام وإلى صفر، يذكر العلماء عند آداب زيارة المريض أمور كلها اجتماعية وأخلاقية وإنسانية. أولا، أن تنظر الوقت المناسب. ما تجي في نص الليل وتدق عليه الباب: أنا جاي أزورك. لا، بلاش منها زيارة يا أخي. الوقت اللي تعرف إن أهله مستعدين أن يستقبلوك، وهو ممكن أن يكون على تلك الحالة التي يمكن أن تزوره فيه. فإذا جئت لا تكثر الكلام عنده عن الأمراض والأسقام، لا. وبعض العلماء يقول: تضع يدك على رأسه وتدعو له بالشفاء، ولا تذكر عنده الوصية: أوصي فلان احتياطي. بدري. وكذلك لا تكثر التطلع فيما حولك في المنزل. انت جاي تنتقد ولا جاي تعود مريض؟ وهكذا لا تأتي بما يسيء الى المريض ولا الى اهله. ثم انظر هل هو يحب نكتك عنده او يبقى تروح عنه. لا تدخل، لا تطل الجلوس عنده فيمل، لعله بحالة عذر لا يريدك ان تطلع عليها. وهكذا يراعي ظروفه وظروف اهله، ثم يدعو له بالخير ويدعو له بالشفاء، وعلى المريض ان يؤمن على دعاء العائل، بخلاف الشخص الذي يتشكى ويرد دعاء من يعوده. ولا تزعل. يذكر ايضا البخاري في الادب المفرد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعود فقال: طهور ان شاء الله. قال: هل طهور؟ لا، حمى تفور في شيخ كبير تورده القبور. فقال: نعم. اذا ما قبلت ستكون طهور، فاذا كما تقول تورث الرجل القبور فلتكن. اذا كره صلى الله عليه وسلم من الاعراب ان يرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بان تكون طهور، وخاصه في الحمى. لنا بعض السلف يصيب بالحمى فدخل عليه صلى الله عليه وسلم: كيف انت؟ قال: الحمى لعنها الله او كذا. قال: لا تسب الحمى، فانها تكفر الذنوب او تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني لا تسبها، اسال الله العافية، اسال الله الشفاء احسن. وهكذا عيادة المريض يجب ان يراعى فيها ما لا يثقل على المريض في جلوس العائد عنده، من نوع التقاط، من ذكر عبارات يتشائم منها المريض، من ذكر عبارات ربما تدخل عليه. لما تقول له اوصي فكانه ببشر بالموت، ما ينبغي هذا. وايضا اذا كان في حالة احتضار لا تغذيه وتقوله: قل لا اله الا الله. لا، لان كلمة قل امر، والامر ثقيل، وهو في حالة ما هو طالب زيادة. تجي انت وتنس نفسك قلت، ولكن انت تذكرها على مسامعه دون ان يشعر منك بانك تمليها عليه. لعله يكون ناسيا فيتذكر، لعله يقولها تباعا لك. اما يقول: يا فلان يا فلان قل لا اله الا الله. يا فلان الرسول يقول: من كان اخر كلامه من دخل الجنة. يعني هو ده اخر كلامه؟ اذا يتلطف عائد المريض مع المريض الى اقصى حد، ولا تضع يدك على بطنه انما على رأسه برفق اذا لم يكن في ذلك ثقل عليه. ها،